إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون كاف ألف، يقول في رسالته: بعض الناس تناسوا التسامح فيما بينهم ويعتبرون المتسامح ضعيفا وعاجزا، فبما تنصحونهم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن التسامح خلق شامل ينضوي تحته العديد من الخصال والشيم، مثل الرحمة والرأفة والحلم والصفح عن المسيئين، وبخاصة عند القدرة على الرد عليهم. ولذا نذكر وننصح من تناسوا التسامح فيما بينهم ويعتبرونه ضعفا وعجزا، إن السماحة وصفا ملازما للدين، كما في قوله سبحانه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهل الميسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا أن يتخلقوا بالتسامح، أن يتخلقوا بالتسامح في كل تصرفاتهم من بيع وشراء أو اقتضاء، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وسأذكر لك بعضا من هذه وسأذكر لك بعضا من صور التسامح، والتي منها التنازل عن الحق ورفع الحرج عن الناس. فالإنسان المتسامح هو الذي لا تطيب نفسه بأن يأخذ حقا لم تطب به نفس الطرف الآخر، فيؤثر لذلك التنازل عنه والسماحة به وإن كان له هذا الحق. ومن ذلك سماحة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كما ورد أنه اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه فلقيه فقال له: ما منعك من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتني، فما لقيني من الناس أحدا إلا وهو يلومني. قال: أوذاك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك وبين مالك. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الموضع أن السماحة في البيع والشراء لا تعني التفريط في الأموال، وإنما تعني طيب النفس طيب النفس وسخائها وكرمها وجودها. ومن أعظم صور التسامح التسامح مع من أساء، ومن أبرز مواقف الرجال في ذلك موقف أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حين كان ينفق على ابن عمه مصطح ابن أساسة رضي الله تعالى عنه، وكان من فقراء الصحابة. فلما أثار المنافقون ما أثاروا من قضية الإفك، وكان مصطح ممن تورط في حديث الإفك التي يراها التي برأها الله سبحانه وتعالى منه، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه بعد ذلك. فلما أمر الله سبحانه وتعالى بالعفو والصفح، بادر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكفر عن يمينه وعفى وصفح وعاد ينفق على مصطح، فرضي الله سبحانه وتعالى عنه ما أنبله وما أسمحه، فقد كان رضي الله تعالى عنه ممن قال الله فيهم: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وأخيرا نقول لمن تناسى التسامح في حياته وتصرفاته: إن التسامح مطلوب في التعامل بين الناس، في بيعهم وشرائهم وإيارتهم، وفي التجاوز عن المعسرين وإنذارهم، وكذلك التسامح في حواراتهم. فالتسامح يكسب صاحبه خلقا كريما ومكانة سامية في المجتمع، وأن هناك العديد من الفوائد التي يجنيها المتسامح. فهناك العديد من الدراسات الطبية أثبتت أن المتسامح ينعكس تسامحه على صحته النفسية والبدنية، حيث تهدأ نفسه ويسكن قلبه ويرتاح باله. وأن اعتبار التسامح عجزا وضعفا بالمتسامح إنما هو من تلبيس إبليس اللعين، مما يحمل الناس على الفجور وعدم العفو. وأما المؤمن القوي فإنه يختار ما عند الله عز وجل، ويتسامح مع عباد الله سبحانه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام واو ألف، تقول في رسالتها: إن والدها تزوج بزوجة ثانية وتركها ووالدتها المريضة دون نفقة وتكاليف علاج، وتسأل السائلة عن الحقوق الشرعية لها ولوالدتها تجاه أبيها، وتقول: هل يجوز لها أن تقاطعه بسبب تركه للنفقة عليهما؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الشرع الحكيم قد أوجب العدل بين الزوجات، والعدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت، بل وفي كل شيء ظاهر يمكنه العدل فيه. وعلى ذلك كان حال السلف رحمهم الله، فعن مجاهد قال: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه. وقد نص قانون الأحوال الشخصية المصري في مادته الأولى على أن تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكنة ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع الحنيف. وهذا النص موافق للقول الراجح في الفقه الإسلامي، وهو قول ابن عبد الحكم من المالكية وقول الزيدية وبعض المعاصرين، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا أمر بأخذ الكفاية بلفظ عام باعتبار لفظ ما، ومن كفايتها القيام بعلاجها، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برزق الزوجات، وهو لفظ عام، ومن الرزق القيام بعلاجها، وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولأن الحاجة إلى الدواء والعلاج أشد من الحاجة إلى المأكل والمشرب، فإذا وجبت النفقة وجب الدواء وهو أولى، كما أنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من إكرامها التخلي عنها في حال مرضها وردها لأهلها ليداووها. وقد قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ومن تمام الأخلاق القيام بعلاجها. وأما حق البنت على أبيها فهي كثيرة، منها السعي في جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها عاجلا وآجلا، والنفقة حتى تستطيع أن تعمل وتنفق على نفسها أو تتزوج. وحذرت الشريعة وتوعدت من يخالف وتشددت في ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعلى هذا فإذا كان الحال كما وصفت، فالأب ملزم بنفقتك أنت ووالدتك شرعا وقانونا، ويمكنك اللجوء لأهل الصلاح من الأسرة أو غيرهم، أو القضاء لإلزامه بذلك ما لم تكن الأم ناشزا. لكن لا يجوز لك على أي حال مقاطعة أبيك، لأن هذا من العقوق المنهي عنه مهما حدث منه، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك أقول للسائلة الكريمة: حفظك الله ورعاك وبارك فيك ورزقك بر والديك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.